يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين هذا الدرس هو المقدمة ثم الحلقة الأولى من القصة وتتألف من 6 مشاهد وتبدأ من رؤيا يوسف إلى نهاية مؤامرة إخوته عليه ووصوله إلى مصر وسنواجه النصوص الواردة فيه مباشرة بعد ذلك التقديم السابق للسورة وفيه غناء ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين الآيات ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين هذه الأحرف وما من جنسها وهي قريبة للناس متداولة بينهم هي بعينها تلك الآيات البعيدة المتسامية على الطاقة البشرية آيات الكتاب المبين ولقد نزله الله كتابا عربيا مؤلفا من هذه الأحرف العربية المعروفة لعلكم تعقلون وتدركون أن الذي يصنع من الكلمات العادية هذا الكتاب المعجز لا يمكن أن يكون بشرا فلا بد عقلا أن يكون القرآن وحيا والعقل هنا مدعو لتدبر هذه الظاهرة ودلالتها القاهرة ولما كان جسم هذه السورة قصة فقد أبرز ذكر القصص من مادة هذا الكتاب على وجه التخصيص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن فبإيحائنا هذا القرآن إليك قصصنا عليك هذا القصص وهو أحسن القصص وهو جزء من القرآن الموحى به وإن كنت من قبله لمن الغافلين فقد كنت أحد الأميين في قومك الذين لا يتوجهون إلى هذا النحو من الموضوعات التي جاء بها القرآن ومنها هذا القصص الكامل الدقيق هذه المقدمة إشارة البدء إلى القصة إذ يرفع الستار عن المشهد الأول في الحلقة الأولى لنرى يوسف الصبي يقص رؤياه على أبيه إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين الآيات كان يوسف صبيا أو غلاما وهذه الرؤيا كما وصفها لأبيه ليست من رؤى الصبية ولا الغلمان وأقرب ما يراه غلام حين تكون رؤياه صبيانية أو صدا لما يحلم به أن يرى هذه الكواكب والشمس والقمر في حجره أو بين يديه يطولها ولكن يوسف رآها ساجدة له متمثلة في صورة العقلاء الذين يحنون رؤوسهم بالسجود تعظيما والسياق يروي عنه في صيغة الإيضاح المؤكدة إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر ثم يعيد لفظ رأى رأيتهم لي ساجدين لهذا أدرك أبوه يعقوب بحسه وبصيرته أن وراء هذه الرؤيا شأنا عظيما لهذا الغلام لم يفصح هو عنه، ولم يفصح عنه سياق القصة كذلك، ولا تظهر بوادره إلا بعد حلقتين منها، أما تمامه فلا يظهر إلا في نهاية القصة بعد انكشاف الغيب المحجوب. ولهذا نصحه بألا يقص رؤياه على إخوته خشية أن يستشعروا ما وراءها لأخيهم الصغير غير الشقيق، فيجد الشيطان من هذا ثغرة في نفوسهم، فتمتلئ نفوسهم بالحقد فيدبروا له أمرا يسوءه. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. ثم علل هذا بقوله: إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ومن ثم فهو يوغر صدور الناس بعضهم على بعض ويزين لهم الخطيئة والشر. ويعقوب بن إسحاق بن إبراهيم وقد أحس من رؤيا ابنه يوسف أن سيكون له شأن يتجه خاطره إلى أن هذا الشأن في وادي الدين والصلاح والمعرفة بحكم جو النبوة الذي يعيش فيه، وما يعلمه من أن جده إبراهيم مبارك من الله هو وأهل بيته المؤمنون، فتوقع أن يكون يوسف هو الذي يختار من أبنائه من نسل إبراهيم لتحل عليه البركة وتتمثل فيه السلسلة المباركة في بيت إبراهيم، فقال له: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. واتجاه فكر يعقوب إلى أن رؤيا يوسف تشير إلى اختيار الله له وإتمام نعمته عليه وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويه من قبل إبراهيم وإسحاق، والجد يقال له أب، هذا طبيعي. ولكن الذي يستوقف النظر قوله: ويعلمك من تأويل الأحاديث، والتأويل هو معرفة المآل، فما الأحاديث؟ أقصد يعقوب أن الله سيختار يوسف ويعلمه ويهبه من صدق الحس ونفاذ البصيرة ما يدرك به من الأحاديث مآلها الذي تنتهي إليه منذ أوائلها، وهو إلهام من الله لذوي البصائر المدركة النافذة؟ وجاء التعقيب: إن ربك عليم حكيم، مناسبا لهذا في جو الحكمة والتعليم. أم قصد بالأحاديث الرؤى والأحلام كما وقع بالفعل في حياة يوسف فيما بعد؟ كلاهما جائز، وكلاهما يتمشى مع الجو المحيط بيوسف ويعقوب. وبهذه المناسبة نذكر كلمة عن الرؤى والأحلام، وهي موضوع هذه القصة وهذه السورة. إننا ملزمون بالاعتقاد بأن بعض الرؤى تحمل نبوآت عن المستقبل القريب أو البعيد، ملزمون بهذا أولا من ناحية ما ورد في هذه السورة من وقوع مصداق رؤيا يوسف ورؤيا صاحبيه في السجن ورؤيا الملك في مصر، وثانيا من ناحية ما نراه في حياتنا الشخصية من تحقق رؤى تنبؤية في حالات متكررة بشكل يصعب نفي وجوده لأنه موجود بالفعل. والسبب الأول يكفي، ولكننا ذكرنا السبب الثاني لأنه حقيقة واقعة لا يمكن إنكارها إلا بتعنت. فما هي طبيعة الرؤيا؟ تقول مدرسة التحليل النفسي: إنها صورة من الرغبات المكبوتة تتنفس بها الأحلام في غياب الوعي، وهذا يمثل جانبا من الأحلام ولكنه لا يمثلها كلها. وفرويد ذاته على كل تحكمه غير العلمي وتمحله في نظريته يقرر أن هناك أحلاما تنبؤية، فما طبيعة هذه الأحلام التنبؤية؟ وقبل كل شيء نقرر أن معرفة طبيعتها أو عدم معرفته لا علاقة له بإثبات وجودها وصدق بعضها، إنما نحن نحاول فقط أن ندرك بعض خصائص هذا المخلوق البشري العجيب وبعض سنن الله في هذا الوجود. ونحن نتصور طبيعة هذه الرؤى على هذا النحو: إن حواجز الزمان والمكان هي التي تحول بين هذا المخلوق البشري وبين رؤية ما نسميه الماضي أو المستقبل أو الحاضر المحجوب، وأن ما نسميه ماضيا أو مستقبلا إنما يحجبه عنا عامل الزمان، كما يحجب الحاضر البعيد عنا عامل المكان، وأن حاسة ما في الإنسان لا نعرف كنهها تستيقظ أو تقوى في بعض الأحيان فتتغلب على حاجز الزمان وترى ما وراءه في صورة مبهمة ليست علما ولكنها استشفاف، كالذي يقع في اليقظة لبعض الناس وفي الرؤى لبعضهم فيتغلب على حاجز المكان أو حاجز الزمان أو هما معا في بعض الأحيان، وإن كنا في نفس الوقت لا نعلم شيئا عن حقيقة الزمان، كما أن حقيقة المكان ذاتها وهي ما يسمى بالمادة ليست معلومة لنا على وجه التحقيق، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. على أي حال، لقد رأى يوسف رؤياه هذه، وسنرى فيما بعد ما يكون تأويل الرؤيا. ويسدل الستار على مشهد يوسف ويعقوب هنا ليرفعه على مشهد آخر، مشهد إخوة يوسف يتآمرون مع حركة تنبيه لأهمية ما سيكون. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة الآيات. لقد كان في قصة يوسف وإخوته آيات وأمارات على حقائق كثيرة لمن ينقب عن الآيات ويسأل ويهتم، وهذا الافتتاح كفيل بتحريك الانتباه والاهتمام، لذلك نشبهه بحركة رفع الستار عما يدور وراءه من أحداث وحركات، فنحن نرى وراءه مباشرة مشهد إخوة يوسف يدبرون ليوسف ما يدبرون. ترى حدثهم يوسف عن رؤياه كما يقول كتاب العهد القديم، إن السياق هنا يفيد أن لا، فهم يتحدثون عن إيثار يعقوب ليوسف وأخيه عليهم، أخيه الشقيق، ولو كانوا قد علموا برؤياه لجاء ذكرها على ألسنتهم، ولكانت أدعى إلى أن تلهج ألسنتهم بالحقد عليه، فما خافه يعقوب على يوسف لو قص رؤياه على إخوته قد تم عن طريق آخر، وهو حقدهم عليه لإيثار أبيهم له، ولم يكن بد أن يتم لأنه حلقة في سلسلة الرواية الكبرى المرسومة لتصل بيوسف إلى النهاية المرسومة والتي تمهد لها ظروف حياته وواقع أسرته ومجيئه لأبيه على كبره، وأصغر الأبناء هم أحب الأبناء، وبخاصة حين يكون الوالد في سن الكبر كما كان الحال مع يوسف وأخيه وإخوته من أمهات. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، أي ونحن مجموعة قوية تدفع وتنفع، إن أبانا لفي ضلال مبين، إذ يؤثر غلاما وصبيا صغيرين على مجموعة الرجال النافعين الدافعين، ثم يغلي الحقد ويدخل الشيطان فيختل تقديرهم للوقائع وتتضخم في حسهم أشياء صغيرة وتهون أحداث ضخام، تهون الفعلة الشنعاء المتمثلة في إزهاق روح غلام بريء لا يملك دفعا عن نفسه، وهو لهم أخ وهم أبناء نبي، وإن لم يكونوا هم أنبياء يهون هذا، وتضخم في أعينهم حكاية إيثار أبيهم له بالحب حتى توازي القتل أكبر جرائم الأرض قاطبة بعد الشرك بالله، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، وهما قريب من قريب، فطرحه في أرض نائية مقطوعة مفض في الغالب إلى الموت، ولماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم فلا يحجبه يوسف وهم يريدون قلبه، كأنه حين لا يراه في وجهه يصبح قلبه خاليا من حبه ويتوجه بهذا الحب إلى الآخرين، والجريمة الجريمة تتوبون عنها وتصلحون ما أفسدتم بارتكابها وتكونوا من بعده قوما صالحين، هكذا ينزغ الشيطان، وهكذا يسول للنفوس عندما تغضب وتفقد زمامها وتفقد صحة تقديرها للأشياء والأحداث، وهكذا لما غلا في صدورهم الحقد برز الشيطان ليقول لهم اقتلوا، والتوبة بعد ذلك تصلح ما فات، وليست التوبة هكذا، إنما تكون التوبة من الخطيئة التي يندفع إليها المرء غافلا جاهلا غير ذاكر، حتى إذا تذكر ندم وجاشت نفسه بالتوبة. أما التوبة الجاهزة، التوبة التي تعد سلفا قبل ارتكاب الجريمة لإزالة معالم الجريمة، فليست بالتوبة، إنما هي تبرير لارتكاب الجريمة يزينه الشيطان، ولكن ضميرا واحدا فيهم يرتعش لهول ما هم مقدمون عليه، فيقترح حلا يريحهم من يوسف ويخلي لهم وجه أبيهم، ولكنه لا يقتل يوسف ولا يلقيه في أرض مهجورة يغلب فيها الهلاك، إنما يلقيه في الجب على طريق القوافل، حيث يرجح أن تعثر عليه إحدى القوافل فتنقذه وتذهب به بعيدا. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. ونحس من قوله إن كنتم فاعلين روح التشكيك والتثبيط، كأنه يشككهم في أنهم مصرون على إيقاع الأذى بيوسف، وهو أسلوب من أساليب التثبيط عن الفعل، واضح فيه عدم الارتياح للتنفيذ، ولكن هذا كان أقل ما يشفي حقدهم، ولم يكونوا على استعداد للتراجع فيما اعتزموه. نفهم هذا من المشهد التالي في السياق: فها هم أولئك عند أبيهم يراودونه في اصطحاب يوسف معهم منذ الغداء، وها هم أولئك يخادعون أباهم ويمكرون به وبيوسف، فلنشهد ولنستمع لما يدور. قالوا: يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. الآيات. والتعبير يرسم بكلماته وعباراته كل ما بذلوه ليتدسسوا به إلى قلب الوالد المتعلق بولده الصغير الحبيب، الذي يتوسم فيه أن يكون الوارث لبركات أبيه إبراهيم. يا أبانا، بهذا اللفظ الموحي المذكر بما بينه وبينهم من آصرة، ما لك لا تأمنا على يوسف، سؤال فيه عتب وفيه استنكار خفي، وفيه استجاشة لنفي مدلوله من أبيهم والتسليم له بعكسه، وهو تسليمهم يوسف، فهو كان يستبقي يوسف معه ولا يرسله مع إخوته إلى المراعي والجهات الخلوية التي يرتادونها، لأنه يحبه ويخشى عليه ألا يحتمل الجو والجهد الذي يحتملونه وهم كبار، لا لأنه لا يأمنهم عليه، فمبادرتهم له بأنه لا يأتمنهم على أخيهم وهو أبوهم مقصود بها استجاشته لنفي هذا الخاطر، ومن ثم يفقد إصراره على احتجاز يوسف، فهي مبادرة ماكرة منهم خبيثة. ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، قلوبنا له صافية لا يخالطها سوء، وكاد المريب أن يقول خذوني، فذكر النصح هنا وهو الصفاء والإخلاص يشي بما كانوا يحاولون إخفاءه من الدغل المريب. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، زيادة في التوكيد وتصويرا لما ينتظر يوسف من النشاط والمسرة والرياضة، مما ينشط والده لإرساله معهم كما يريدون. وردا على العتاب الاستنكاري الأول، جعل يعقوب ينفي بطريق غير مباشر أنه لا يأمنهم عليه، ويعلل احتجازه معه بقلة صبره على فراقه وخوفه عليه من الذئاب. قال: إني لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. إني لا يحزنني أن تذهبوا به، إنني لا أطيق فراقه. ولا بد أن هذه هاجت أحقادهم وضاعفتها، أن يبلغ حبه له درجة الحزن لفراقه ولو لبعض يوم، وهو ذاهب كما قالوا له للنشاط والمسر. وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون، ولا بد أنهم وجدوا فيها عذرا كانوا يبحثون عنه، أو كان الحقد الهائج أعماهم فلم يفكروا ماذا يقولون لأبيهم بعد فعلتهم المنكرة حتى لقنهم أبوهم هذا الجواب، واختاروا أسلوبا من الأساليب المؤثرة لنفي هذا الخاطر عنه. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، لئن غلبنا الذئب عليه ونحن جماعة قوية هكذا فلا خير فينا لأنفسنا، وإننا لخاسرون كل شيء فلا نصلح لشيء أبدا. وهكذا استسلم الوالد الحريص لهذا التوكيد ولذلك الإحراج، ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما تقتضي مشيئته. والآن لقد ذهبوا به، وها هم أولاء ينفذون المؤامرة النكراء، والله سبحانه يلقي في روع الغلام أنها محنة وتنتهي، وأنه سيعيش وسيذكر إخوته بموقفهم هذا منه وهم لا يشعرون أنه هو. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، فقد استقر أمرهم جميعا على أن يجعلوه في غيابة الجب حيث يغيب فيه عنهم. وفي لحظة الضيق والشدة التي كان يواجه فيها هذا الفزع والموت قريب منه، ولا منقذ له ولا مغيث، وهو وحده صغير وهم عشرة أشداء، في هذه اللحظة اليائسة يلقي الله في روعه أنه ناج، وأنه سيعيش حتى يواجه إخوته بهذا الموقف الشنيع، وهم لا يشعرون بأن الذي يواجههم هو يوسف الذي تركوه في غيابة الجب وهو صغير. وندع يوسف في محنته في غيابة الجب يؤنسه ولا شك ما ألقى الله في روعه ويطمئنه، حتى يأذن الله بالفرج ندعه لنشهد إخوته بعد الجريمة يواجهون الوالد المفجوع. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، قالوا: يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. لقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة، فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذ المرة الأولى التي يأذن لهم فيها يعقوب باصطحاب يوسف معهم، ولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون، يخشون ألا تواتيهم الفرصة مرة أخرى. كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع، وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس وهم ينفونها ويكادون يتهكمون بها، فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه أمس. وبمثل هذا التسرع جاءوا على قميصه بدم كذب، لطخوه به في غير إتقان، فكان ظاهر الكذب حتى لا يوصف بأنه كذب، فعلوا هذا. وجاءوا أباهم عشاء يبكون، ويحسون أنها مكشوفة، ويكاد المريب أن يقول: خذوني، فيقولون: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي وما أنت بمطمئن لما نقوله ولو كان هو الصدق، لأنك تشك فينا ولا تطمئن لما نقول. وأدرك يعقوب من دلائل الحال ومن نداء قلبه أن يوسف لم يأكله الذئب، وأنهم دبروا له مكيدة ما، وأنهم يلفقون له قصة لم تقع ويصفون له حالا لم تكن، فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمرا منكرا وذللته ويسرت لهم ارتكابه، وأنه سيصبر متحملا متجملا لا يجزع ولا يفزع ولا يشكو، مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل وأكاذيب. قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم لنعد سريعا إلى يوسف في الجب لنرى المشهد الأخير في هذه الحلقة الأولى من حلقات القصة. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. لقد كان الجب على طريق القوافل التي تبحث عن الماء في مظانه في الآبار، وفي مثل هذا الجب الذي ينزل فيه ماء المطر ويبقى فترة ويكون في بعض الأحيان جافا كذلك. وجاءت سيارة أي قافلة سميت سيارة من السير الطويل كالكشافة والجوالة والقناصة، فأرسلوا واردهم أي من يرد لهم الماء ويكون خبيرا بمواقعه، فأدلى دلوه لينظر الماء أو ليملأ الدلو. ويحذف السياق حركة يوسف في التعلق بالدلو احتفاظا بالمفاجأة القصصية للقارئ والسامع، قال يا بشرى هذا غلام، ومرة أخرى يحذف السياق كل ما حدث بعد هذا وما قيل، وحال يوسف وكيف ابتهج للنجاه ليتحدث عن مصيره مع القافلة. وأسروه بضاعة أي اعتبروه بضاعة سرية وعزموا على بيعه رقيقا، ولما لم يكن رقيقا فقد أسروه ليخفوه عن الأنظار، ثم باعوه بثمن قليل، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا يتعاملون في القليل من الدراهم بالعد وفي الكثير منها بالوزن، وكانوا فيه من الزاهدين لأنهم يريدون التخلص من تهمة استرقاقه وبيعه. وكانت هذه نهاية المحنة الأولى في حياة النبي الكريم.